أخيرا يسأل ويقول: ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي 7 سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة سيئة نسأل الله العافية، لكن هو إذا كان راضيا عنها سامحا عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية. فإذا كانت هجرته لأنه ترك الصلاة، هجرته لأنها تبي أمر يوجب كفره وردة عن الإسلام يسب الدين والاستهزاء بالدين، أو هجرته لأنه ما قبل نفقتها ولا أعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك. أما إذا كان هجرته بدون أسباب فهذا لا يجوز لها، بل يجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له في فراشه وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله يرفع أمر الله إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب، إن لم يصلح معها على شيء من المال والأهوال. أما إذا عرضها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله. الحاصل أن هذا يختلف، فإن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سبه الدين أو تركه الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم يوفق عليها فهي معذورة. أما إذا كانت هجرته لغير عذر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال وإرضائها بالمال، وإما بواسطة أبيها وإخوتها أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويعطيها الله ورحمه منها. هذه أمور تعالج إذا كان الهجر بغير حق، تعالج إما بالطلاق وإما بغير الطلاق ما يستطيع، وتأثم هي إذا كان هجرها بغير حق، عليها أن تتقي الله وعليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف وأن تؤدي حقه إذا كان قد أدى حقها وليس هناك موجب لهجر هذا. نسأل الله لها أن يهدينا. نعم، جزاكم الله خيرا.